هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. سيد حصونة كحيل العين وصل المحطة. أي والله ده جاي علينا هو. يا جبريل يا حمادة تعالوا هنا. مش كفاية اللي حصل لك يا خالد؟ كنت عايزاني يعني أسيبه يحصل لك وأنا قاعد في مصر؟ أنا مش جاية أعمل فيها مخبر سري زي ما كنت حضرتك بتعمل، أنا جاية الهدف محدد وواضح. ممكن أعرفه؟ اسمك؟ مصطفى. اسم والدك؟ محمد حسن لطفي. اللقب؟ المنفلوطي. رحل نجم الكوميديا المصرية الأول إسماعيل ياسين يوم 24 مايو عام 1972، ويحتفل البرنامج بذكراه مع هذه التمثيلية عريس الهنا مع خيرية أحمد، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج السيد بدير على مدى 25 دقيقة. عريس الهنا من تأليف أبو السعود الإبياري، إخراج السيد بدير. بيض وسميت وجبنا وبيض بيض وسميت بيض بيض سميت سجاير سجاير سجاير سجاير. ولك حمادة حمادة. ايه يا جبرائيل؟ السيد حصونة كحيل العين وصل المحطة. اي والله ده جاي علينا هو. يا جبرائيل يا حمادة تعالوا هنا. تكرم، ليش حضرتك تعبت نفسك وجيت المحطة؟ انا مش قادر افهم، اتنين طول وعرض زي حضرتكم ابعتهم هنا على المحطة يستقبلوا السيد محروس المعسل عريس بنتي اللي حيوصل في قطر الساعة 9 صباحا من المنصورة. ازاي تفضلوا متلقحين على المحطة للساعة 10:30 ولا ترجعوش البيت تدوني خبر بوصوله؟ وشو بدك نسوي يا فندم؟ جناب العريس ما وصل بقطر الساعة 9، نحن واقفين هون من الساعة 8:30 لحد ما وصل القطار، وحين ما وصل القطار ضلينا نزعق ونهلل يا سيد محروس يا معسل يا سيد محروس يا ملزق، ما حدا رد علينا. بس يا فندم هنعمل ايه مدام بسلامته العريس ما وصلش في قطر 9؟ مش ممكن، لازم وصل. انا خارج ادور عليه، يكون قاعد على قهوة ولا بيتغدى في رستوران. يا دي الكسوف، عريس بنتي الوحيدة يجي من المنصورة عشان يدخل بيتي لأول مرة ويخطب بنتي، نقوم نسيبه يتغدى في رستوران؟ احنا اسفين يا فندم، وعلشان نصلح غلطتنا مش منقولين من هنا الا لما يوصل قطر الساعة 12، يمكن يكون حضرته جاي فيه. ايه لك حق، ضروري بيجي قطر الساعة 12. من فضلك يا خيي، في قطر بيوصل من المنصورة الساعة 12؟ ايوه يا حضرة، قطر بضاعة. شو قطر بضاعة؟ وماله يا اخي؟ وشو كيف ماله يا اعمى النواضر؟ نحن بننتظر عريس آدمي ولا بننتظر شوال بطاطا؟ انا رايح ادور عليه وانتوا استنوا هنا، يمكن يوصل في قطر الساعة 12. سامع انت وهو؟ ايه تكرم. حاضر يا فندي. وبعدين يا جبرائيل افندي، انا خلاص لهالي بقلبي بقت للجو، بحبها بحبها يا جبرائيل افندي. بعرف انك غرقان لودانك في جمال ومحاسن الانسه اماني بنت السيد حسونه كحيل العين، المدير العام تبع الشركه اللي بنشتغل بيه. تعال نمشي على الرصيف. تعال سميته بيضه كده. سجاير سجاير بيت بيت سجاير سجاير. قول لي يا اخينا، هو القطر اللي حيوصل مصر الساعة 9 وجاي من المنصورة وصل مصر ولا لسه؟ هو ده وصل من الصبح. هو حضرتك مستني حد كان راكب فيه؟ ايوه اصلا انا اللي كنت راكب فيه. يا سلام، راكب في القطر ومش عارف وصل مصر ولا لسه؟ يا نبهت. ما هو اصل المسألة اني خدت لي التعسيلة من محطة طنطا وعنها وفضلت نايم يا اخ لحد دلوقتي في القطر، ولا دريتش اذا كان وصل ولا لسه. نوم العواف. ممنون. قولي كمان، ما تعرفش بيت السيد حسونة كحيل العين مدير شركة ملابس العائلات المتحدة؟ لا والله متأسف معرفوش. اما شيء بارد صحيح، هو ده يصح برضو؟ واحد جايله من المنصورة علشان يخطب بنته، يقوم ما يبعتلوش حد يستقبله في المحطة؟ يمكن سوي عليه ولا حاجة. لا لا لا اسمح لي، دي جليطة. انا محروس المعسل بحالي ومحتالي اوصل مصر، ولا يقابلنيش حد من طرف صهري حسونه كحيل العين اللي تزوق عدم طهر. اخي على كده، انت يا بتاع الصميت. قلت لك عتتجوزها. ما حيفرق بين قلبك وقلبها ولا الجن الازرق. لا ده انا على كده اطمن قوي. اذا يعني سي محروس المعسل اللي جاي يخطب اماني؟ ما حينول اماني طول عمره. المهم اننا لو قابلناه ما نخليهوش يروح بيت المدير، لحسن لو قابله حينتهي كل شيء على اسوأ ما يكون. لا تخاف، ما راح يقابله، انا راح بعمل له حصار مثل حصار الدول العربية على اسرائيل. الظاهر ان انا حبات على الرصيف. لما نسأل الجماعة دول السلام عليكم يا حضرت. وعليكم السلام. الا من فضلك ما تعرفش بيت السيد حسونة كحيل العين يبقى في انهي حتة؟ سيد حصونا كحيل العين؟ وليش بدك جنابه؟ ايوه عايزه ضروري حاكم، انا جاي من المنصورة النهاردة علشان اخطب بنته. تخطب بنته؟ اذا جنابه محروس المعسل. سيد محروس، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تشرفنا. حفظتم يا فندم، هو حضرتكم من طرف السيد حسونا؟ ايوه، ده احنا منتظرين جنابك هنا بقالنا فوق الساعتين. عدم المؤاخذة حاكم، راحت عليا نومة في القطر، لكن انا لسه ما تشرفتش بمعرفة حضرتكم. ايه بتتشرف حالا، جنابه وحمادة افندي العرقسوسي سكرتير اول تبع السيد حسونة، وداعيكم جبرائيل افندي سكرتير اول مكرر. اهلا وسهلا يا قاهلا. انا لو ما كنتش عترت فيكم السعادة كنت حفضل دايغ في مصر على بال ما اعطر على بيت السيد حسونة. يا سلام، ده انا والدتي ده عيالي اللي قابلتوني دلوقت رحمة الله عليها كان نفسها طاهر قوي. طاهر؟ هو لو ما كان طاهر نفسها كنت وقعت في ايدينا؟ شكرا، افتكر يصح اننا نروح بقى على بيت السيد حسونة فورا. انا متأكد انه قاعد على وابور جاز والع في انتظار حضوري. طبعا طبعا. حمادة فل من هون هلأ. عن اذنك يا حضرة هتكلم في التليفون. اتفضل يا فندم، يلا بينا يا عزرائيل. أهلا. عزرائيل أعوذ بالله، اسمح لي حضرة، اسمك بيخلي جسمي يتنفض. حاكمنا يا عزرائيل. اسم ايه المرعب ده؟ مين اللي سماك عزرائيل؟ امي الله يرحمها كان ذوقها حلو قوي. ما علينا، يلا بينا. يلا يلا. متأسف يا محروس افندي، ما بقدر اجي معاك. ليه؟ امال هروح بيت السيد حسون ازاي؟ ده انا عمري ما جيت مصر قبل النهارده. راح اعطيك ورقه وبكتب لك فيها العنوان. وما تجيش انت معايا ليه؟ إيه عندي اشغال تانية، راح بشتري مستلزمات الفرح تبعك. عندك حق. طيب اتفضل انت شوف شغلك وناولني العنوان. هيدي هو العنوان. تفضل ماشي هيك وبعدين بتحود هيك وبعدين بتخرم هيك. بتوصل عند الباب، بتخش جوات منه وبتقول لأي شخص تقابله أنا محروس المعسل اللي جاي يتجوز. فهمت؟ فهمت قوي. دي وصفة سهلة خالص، عن إذنك. في حفظ الله سيدي. أفضل ماشي هيك وبعدين أحود هيك وبعدين أخرم هيك وبعدين هيك وهيك. لا لا لا، بسيطة قوي. زير إناوي محشور جواب بنطلون. لو تجوزتها بتكون هالشوارب شوارب فلصو. ايه الحكاية جبرائيل؟ انا شايف صاحبك خارج من المحطة لوحده. ايه اعطيته عنوان البيت. ازاي؟ ودلوقتي لما هيقابل المدير ويكتب الكتاب؟ ما تخافش، انا ما اعطيته عنوان بيت المدير. امال ايه؟ انا اعطيته عنوان بيت ما راح يرجع منه ابدا. لا يا شيخ، بيت ايه ده اللي اديته عنوانه؟ مستشفى المجازيل. كده؟ أما حتة فكرة؟ إيه لكان. تعابينا بحكي لك على بقية الخطط الجهنمية. أنت تركب تاكس هلأ وتسرع على مستشفى المجازيب وتقابل المدير. هدي عصبيتك يا ابني، اطمئن. تأكد إن أخوك تو ما يدخل عندنا في المستشفى أسبوعين بس، مش خارج من هنا إلا وعقله 6/6. فعرضك يا دكتور، ده مش مخلي حاجة في البيت سليمة. الدواليب فتفتها، السراير دخدخة، الصحون دشدشها، ماما اسنان ماما طرمها. غريبة، دي النورستانية بتاعته جامدة قوي. إنما تقدر تقول لي حضرتك إيه الأعراض اللي بتظهر عليه قبل ما تجيله النوبة؟ أيوة يا دكتور، يبقى قاعد كويس بيطالع في جريدة، بيدردش مع ماما، وهوب على غفلة نلتقيه راح واقف قدام المراية ويطلع لسانه ويترقص ويقول عايز اتجوز بنت السيد حسونة. وبعدين؟ وبعدين يروح نازل فينا ضرب وتكسير في الموبيليا زي ما وصفت لحضرتك. آه يا حبيبي أخويا، قد كان يصدق إن أخويا الوجيه فلتس المزعزع يجراله كل ده على آخر الزمن؟ على كل حال تأكد إنه حيطيب ضروري بعد ما يدخل المستشفى عندنا. دي مستشفى خاص لعلاج الأمراض العصبية اللي من نوع ده. أعوذ بالله، رجلي وقعت من المشي. هو سيد حسونة ده ساكن في أنهي مصيبة؟ في أمريكا؟ لكن أنا مش شايف حد أسأله عليه. أه أهو واحد جاي على هنا هو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، باين عليه الراجل طيب. إلا قول لي من فضلك. نعم، إيه الخدمة؟ إيه الأمر؟ أمر. نعم، متشكر يا حضرة، راجل مؤدب. إنما يعني إيه الملابس الشقانيطة اللي هو لابسها دي؟ تقدر تفهمني يا أخينا أقدر أقابل السيد حسونة كحيلة العين مدير شركة ملابس العائلات المتحدة؟ المدير؟ المدير. ايوه، السيد حسونة كحيل العين. حسونة كحيل العين، مورد الخدين يا ناعم. ناعم؟ هو بيقول ايه ده اخو؟ القصد يا اخينا ناعم ولا خشن؟ انا عاوز اقابله والسلام. حاضر حاضر، اقعد هنا شويه لحد ما اروح اديله خبر وارجع لك تاني. اتفضل. متشكر، بس ما تغيبش من فضلك. ايه المساله؟ الراجل ده احواله توغش. القصد انا مالي. يا كعوب رجلي يا ياني، اما حته مشوار مفيش العم من كده. الله يخيبك يا عزرائيل افندي. اصيح

وإيه اللي جابك اسكندرية؟ اللي جابك يا بنت خالتي واللي جابني في الأول خالص. مش كفاية اللي حصل لك يا خالد؟ كنت عايزاني يعني أسيب ويحصل لك وأنا قاعد في مصر؟ أنا مش جاية أعمل فيها مخبر سري زي ما كنت حضرتك بتعمل، أنا جاية لهدف محدد وواضح. ممكن أعرفه؟ يا خالد أنا مش جاية أتلصص وألف وأستخبى، أنا جاية هاجم. أيوة يا خالد، هدخل للأسد جوه عرينه. انتي مجنونة وهتبوظي كل حاجة. من فضلك يا خالد، القضية دي ما بقتش ملكك، بقت ملك كل اللي يعرفوا الحقيقة. ده موضوعي من الأول يا فوية، شغلي، وانتي عرفتي بالصدفة، ولو سمحتي بقى تبعدي وتسيبيني استأنف اللي كنت ابتديته. وانا حوشتك، اتفضل استأنف. اللي انتي ناوية عليه هيربك للدنيا، ده غير الخطر اللي هتتعرضي له. انا متشكرة قوي لخوفك عليا، لكن حكاية اني هربك لك الدنيا دي، فانا اوعدك اني مش هتدخل في اي حاجة بتعملها. انت صحفي وانا محامية، يمكن هدفنا في النهاية واحد، لكن له اكتر من طريق. اهلا وسهلا، سعاد كلمتني وانا تحت امرك. سعاد هانم قالت لي اثق فيك. جربني. للأسف ما فيش وقت للتجربة. يبقى اتكل على الله واسمع كلام سعاد. هسألك سؤال الأول. تحت أمرك. افرض مثلا يعني اللي طلبته منك ده كان يتعارض مع ولائك للراجل اللي بتشتغل معاه. الراجل اللي بشتغل معاه تقصد مين؟ عديلك الحاج رضا؟ بالظبط. لا دي حكاية عايزة قاعدة. ملوش أثر، زي ما تكون الأرض انشقت وبلعته. مش قلت لك يا باشا ما كنتش مصدقني؟ يعني إيه؟ لابس طاية لخفة؟ المشكلة يا فندم إننا كل ما نحاول نعرف أخباره نمشي وراه، نلاقي ناس في سكتنا يضحكوا علينا ويضللونا زي ما يكونوا مستنيننا. بالظبط نفس الكلام اللي قالوه الولاد بتوعي، حاسين إن هم اللي متراقبين. بلاش كلام فارغ، ما استقولي عليه جيمس بوند ولا الرامبو، احنا اللي تهاونا مع حتة فار لغاية ما عمل اسد. اطلب لاسكندرية بسرعة يا زفت انت. مؤاخذة يا باشا، اشمعنى اسكندرية يعني؟ لانه هناك يا اغبياء. انا ما اعرفش حاجة عن اللي بتقوله ده يا باشمهندس اسماعيل. مالك اتخضيت كده ليه؟ ما معلش، كله للسكادي. تبقى عارف كل اللي اعرفه ان الشحنات دي لحساب ناس كبار أكبر من الحاج رضا، وإنه مجرد وسيط، لكن جواها إيه؟ الله أعلم. طب خلاص أنا مش هتقل عليك، المهم الناس اللي عايز أدخلهم يشتغلوا جوه دول. دول أمرهم سهل، ندخلهم عمال تبع المقاول اللي بنتعامل معاه، بس هيدخلوا على إنهم عتالين. وهو كذلك. بس في حاجة تانية الله لا يسيئك. خير. من بعيد لبعيد، لا أعرفكم ولا تعرفون. اسماعيل، ابي اسماعيل، كنت واثقه انك هتيجي بنفس الشكل ده. شكل ايه؟ مكشر ولوي بوزك ومتحفز. انا هفوت كل ده دلوقتي ومش هدخل لك هزار. اتفضلي بقى وضبي شنطه هدومك عشان هننزل مصر حالا. ننزل مصر حالا؟ كويسه دي. انا مش بهزر يا فوقيه، اسمعي كلامي ونفذيه فورا. افندم اسمع ونفذ فورا؟ حضرتك شايفني ايه بالظبط؟ تلميذه في المدرسه اللي حضرتك الناظر فيها، ولا موظفه ارشيف في الشركه اللي سعادتك المدير العام بتاعها؟ ايه اللهجه دي يا فوقيه؟ لهجتك انت هي اللي مرفوضه يا استاذ اسماعيل. استاذ اسماعيل؟ والله لو كنت تحب يا باش مهندس اعتبرها كده. انت في وعيك يا فوقيه؟ لا مغمى عليا. كفاية بقى، كفاية يا ابن خالتي العزيز، لازم كل واحد يحدد المكان اللي واقف فيه بالنسبة للتاني. أنا بكلمك بصفتي أخوك الكبير. بس أنا مش أختك الصغيرة. أمال أنت إيه يا فوقية؟ أنا إنسانة ناضجة

في أدلة يا فندم أهم من الصور دي، مع ناس يهموني بس محتاجين حماية. متهيألي تروحي لأجهزة الأمن وتعرضي عليهم كل اللي عندك. معلش يا فندم، أنا محتاجة أقنع سيادتك علشان تبقى سند ليا وللناس دول مع أجهزة الأمن. الحقيقة مش عارف أقولك إيه، المسألة بعيدة عن اختصاصي، لكن اللي بتقوليه ده خطير. بس واضح إن القبطان ممدوح مقتنع باللي بتقوليه، لأنه وصاني أخد كلامك ثقة. أرجوك يا فندم. طيب طيب يا بنتي، أنا هحاول أساعدك في حدود استطاعتي. اطلب لي سيادة اللواء مدير الأمن. هو ده المخزن؟ أيوة، بس غريبة قوي. هو إيه الغريبة؟ مفيش حراسة. لما جيت أنا وصبح قبل كده كان في حراس. يمكن عشان مفيش بضاعة. الله، أمال الصناديق دي كلها دي؟ عموما احنا نتصرف بحذر، مسعد ومينا بره وهيصفروا اول ما يشموا ريحه خطر. اوكي، قول لي هتحط لسان العصفور فين؟ هناك هناك في ظهر الكونتينر ده، ده امن مكان. طب يلا، انا بقى هفتح اي صندوق من دول. كده تمام، فتحت. بفتح اهو. افتح انت كمان الصندوق اللي جنبك ده. ايه ده؟ ايه مالك؟ شفت عفريت؟ الصناديق فيها حاجات عادية، قطع غيار فعلا. مكانك انت هو، اقبضوا عليهم. الو؟ ايوه يا دكتور، بكلمك من مينا. ابشر، جوز الفلان العتائي دخلوا المصيادة وتقفشوا. ايوه، مشرفين في التخشيبة. براو عليك يا بيومي، والبت تقربتهم. جار البحث عنها، وكلها ساعة زمن وتقع في ايدينا ونتحفظ عليها في مكان امين يا باشا. لازم يا بيومي، ده الكارت اللي هيقش ويخلص الدور. اعتبره في كم سعادتك. الله، ده احنا لبسنا قضية بجد. ايوه، محاولة سرقة وتلبس كمان. ومالك بتقولها هادي كده؟ ناقص كمان تلحنها وتغنيها. انا يعني لو اتعصبت وانفعلت وضربت دماغي في الحيط حتى هحلها؟ لا، بس المفروض انك تكتئب على الاقل. ده انت بتبتسم كمان. لاني مطمن. يا مطمن يا سلام، وايه اللي مطمنك بقى؟ ان شاء الله لسان العصفور. نعم، هو انت مش سيبته لازق في الكونتينر؟ بالظبط، وهيفضل معاه يسمع ويزقزق ويشجينا. دخل المحبوسين يا عسكري. ربع ساعة بس يا أستاذة. متشكرة يا حضرة الضبط. أهلا، منورين يا عصافير يا حلوين. بذمتك دي ظروف تتريقي فيها؟ لا، ما هو ده الأسلوب الجديد بتاع بنت خالتك، فرصة طبعا عشان تشمت فينا. أشمت فيكم؟ اخص عليكم، وانا اللي جاي عشان اصلح اللي خسرتوه بشقاوتكم. سامع يا باشمهندس؟ سامع. ايوه يا سيدي، دلوقتي تذنبنا على الحيطه وتشوف ضوافرنا طويله ولا لا. انا ما عنديش وقت اضيعه في التهريج ده. فين الشرايط؟ شرايط ايه؟ نسخ اللقاء اللي سجلتوه بلسان العصفور وعين النسر. يكونوش عملوا فيك اللي عملوه في خالد قبل كده؟ غسلوا لك مخك انت كمان ومسلطينك علينا بقى. ارجوك يا باشمهندس، انا ما بهرجش دلوقتي. ايه باشمهندس دي؟ انا اسماعيل. يا باشمهندس اسماعيل، فين الشرايط؟ مش هرد عليك، انا عايز ارجع التخشيب. استنى بس يا اسماعيل، ممكن تاجلوا المناوشات دي لغايه ما نخرج؟ مش هتخرجوا الا لما الباشمهندس يقول لي الشرايط فين. تهديد ده بقى ولا ايه؟ مش تهديد، انا مش هقدر اخرجكم الا لما اقنع الناس بالقضيه اللي كنت وراها. ناس مين دول اللي هتقنعيهم؟ اجهزه الامن والمباحث ومكتب المحامي العام. امال احنا بنلعب؟ لغاية ما تجيب لنا الشريط اللي بتقولي عليه ده مش هنقدر نخرج ولاد خالتك. وانا مش عايزاهم يخرجوا يا فندم، بالعكس انا بترجاكم تفضلوا حابسينهم. مش شايفاها غريبة شوية؟ وجودهم في الحجز حماية ليهم هما الاتنين. انا مش حكيت لحضرتك اللي عملوه في خالد وفي فوزي. وانا لولا التوصية اللي جايالي من الباشا مدير الامن ما كنتش صدقتك. ولما تشوف حضرتك الشريط هتستغرب اكتر. ها